بسم الله والحمد لله وبعد. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، خلقهما يدل على قدرته عز وجل، كما قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وكذلك فإن كسوف الشمس وخسوف القمر يذكران بنعمة الله علينا بهذين الكوكبين: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. إذا كسفت لا لموت أحد ولا لحياته، ولكن تذكير من الله لنا بالنعمة، وأيضا تخويف منه سبحانه وتعالى، لأن الحديث فيه يخوف الله بهما عباده. بعض الناس يقول: ولماذا الخوف؟ الآن العلم واضح، وعلم الفلك، ومجيء هذا في ظل هذا، ويحجب هذا نور هذا، وخسوف كلي وجزئي وحلقي وحلقي. فنقول: هذا السبب الطبيعي الذي يدرك بالحس والحساب، لكن هنالك سبب شرعي لا يدرك إلا بالوحي، وهو تخويف الله للعباد بالخسوف والكسوف. فإن قال قائل: ما وجه التخويف؟ لماذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فزعا لما كسفت الشمس؟ لأن الله يذكرنا بالخسوف والكسوف يوم القيامة. يوم القيامة إذا الشمس كورت وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فيذهب ضوءهما يوم القيامة، يذهبان يلفان يكوران، هذه صورة مصغرة، فيذكرنا بما سيكون هنالك من الأهوال. هذا وجه. الثاني، قال العلماء: لا يبعد أن يقترن بالخسوف أو الكسوف عذاب ما يقع في مكان ما في العالم. ولذلك نحن لما يحدث الخسوف والكسوف فعلا نفزع، نخاف من الله عز وجل. القضية ليست قضية تسلية، على الأسف يعني بعض الناس المسلمون في المسجد يصلون الخسوف والكسوف، وهؤلاء بالكاميرات يصورون لاهون. ولذلك من الجيد تعديل جداول الأنشطة، تقديم تأخير مباريات أعمال، لأن هذه آخرة وهذه دنيا، والآخرة خير وأبقى وأجر ثواب. وكذلك فإن الكسوف والخسوف هذا فيه مجال للأعمال الصالحة، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل معه: أولا الصلاة، لحديث: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا، رواه البخاري ومسلم. اثنين الصدقة، قال: فإذا رأيتم ذلك، قال: وتصدقوا، رواه البخاري. ثلاثة الدعاء، لحديث: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، رواه البخاري ومسلم. أربعة الاستغفار والذكر، لحديث: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، رواه البخاري. والاستغفار ما يدفع الله به البلاء. خمسة التعوذ بالله من عذاب القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس وصلى بالناس صلاة طويلة بعدها لما انصرف أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، رواه البخاري. فإن قال قائل: كيف تصليان؟ باختصار ركعتان، القراءة فيهما جهرية، سواء كانت بالليل خسوف القمر أو في النهار كسوف الشمس، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، الأولى أطول من الثانية. فيكبر: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم آيات، يركع: الله أكبر، سمع الله من حمده، يرفع مرة أخرى بعد رفع الركوع الفاتحة وآيات، ثم الله أكبر الركوع الثاني، يرفع ثم يسجد سجدتين، انتهت ركعة. الثانية مثلها، تدرك ركعة الكسوف بإدراك الركوع الأول من كل ركعة، فإذا فاته قضى الركعة كاملة على هذه الصفة. لا مانع أن يصليها الناس في بيوتهم فرادى، النساء مثلا، مرضى، مسافر، من السنة حضور النساء المساجد لأداء الصلاة، ومن السنة أن يخطب الإمام بالناس بعد الصلاة يذكرهم، أو يلقي كلمة موعظة يذكر بالحشر والقيامة، بالقبر وما فيه من الفتنة، وماذا يفعل الناس في هذه المناسبة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد.